قال رحمه الله: قوله تعالى: قال يا قومي أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا جواب نبي الله نوح لأولئك المكذبين والمستكبرين مع ظهور وضوح الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم: أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أي على برهان واضح من الله سبحانه وتعالى في النبوة يدل على صحتها ويوجب عليكم قبولها. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة، فقيل الرحمة المقصود بها هنا المعجزة، والبينة قيل النبوة، وقيل العكس، قيل البينة النبوة والرحمة هي المعجزة، وقيل بالترادف: كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة. فالرحمة والبينة بمعنى واحد وهي النبوة، والأصل في العطف هو التغاير كما هو معلوم، وحمله على التغاير أولى. فيكون الأول إما أن يكون مقصود به البرهان والنبوة، والثاني المعجزة وأعم من ذلك: وآتاني رحمة من عنده. المعجزة وغير ذلك مما لطف بي ومما أكرمني به سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل في العطف، أن يحمل على التغاير لا على الترادف. فهو يخبرهم، يقول لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم هذه البينة وعمي عليكم هذا البرهان، ماذا نصنع بكم؟ ماذا نصنع بكم؟ ما نعمل لكم شيئا، هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، نكرهكم على هذا الذي أكرمنا الله به ونجبركم عليه، ما نستطيع أن نجبر أحدا ونكره أحدا على ما نحن عليه. أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هذا لا يستطاع، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى، نحن نبين البينة التي آتانا الله سبحانه وتعالى وتفضل علينا بها من عنده جل وعلا، ومسألة الهداية لله سبحانه وتعالى. أما أننا نلزم الناس ونكره الناس هذا لا يطاق على الإيمان وعلى الخير وعلى ما أتانا الله سبحانه وتعالى، فالله يؤتي فضله من الهداية ما شاء ويمنع سبحانه وتعالى من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا، فهذا ليس إلينا. فإذا أتاني ربي رحمة وأتاني بينة وعميت عليكم هذه وخفيت عليكم هذه البينة وخفيت عليكم هذه الرحمة، إيش نفعل لكم؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما هو إلينا هذا، نحن علينا بيان البينة وإيضاح السبيل للناس، وأما إلزام الناس يصعب علينا إلزام الناس بالهداية، لأن الهداية فضل الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق فضل الله سبحانه، لا تستطاع ولا يستطيعها أحد. فلذلك يقول: إذا عميت عليكم هذه البينة وهذه الرحمة ماذا نصنع لكم؟ أنجبركم عليها؟ نكرهكم عليها؟ وأنتم لها كارهون، ما تريدونها، مبغضون لها، نافون بعيدون عنها، نافون لها بعيدون عنها، هذا ليس إلينا. فإذا هذه من مسليات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا خفيت البينات التي يوضحها الدعاة إلى الله على هؤلاء بعض أو على بعض العميان الذين لم يستفيدوا منها، ماذا نفعل بهم؟ لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. فإذا خفيت البينة عليهم ماذا نصنع بهم؟ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفتح لهم ونفسح لهم المجال في الطعن فينا، فيجدون متعلقا فيطعنون به في الدعاة لله: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. انتبه أن تجعل لهم مجالا في الطعن فيك، أنا هذا التبليغ ما أريد منكم مالا ولا رئاسة ولا شيء. بعض الناس ربما يتشوف، يذهب دعوة ويتشوف، وربما صرح هاته أريد احتاج إلى آخر ذلك، سألهم ماله، زهدوا فيه وأبغضوه وأبغضوا دعوته، هذا ما جاء من أجل المال، ما جاء من أجل أموالنا، ما جاء يدعونا إلى الله سبحانه وتعالى، يستغل هذا الخير الذي عنده من أجل أن يختزل الأموال ويأخذ الأموال. فهذا من أعظم ما يشوه به الدعاة، الاستشراف للمال وطلب المال وسؤال المال، أو أن يشعر الناس وإن لم يصرح أنه يريد المال منهم، هذا ستضرب به دعوته. فلذلك نزه نوح عليه الصلاة والسلام نفسه من هذا، ونزه غيره من الأنبياء نفسه من هذا الأمر الذي يقع فيه بعض الناس، أنه يسأل المال يذهب ويخرج دعوة ويشوه الدعوة، فهذا خطأ. وما تقبل دعوتك والله، ما تقبل دعوتك، وإن تحسنت بشيء من الأخلاق ويروق تسأل المال ما هم حوله. فنوح يقول لهم فعميت عليكم ايش افعل بكم، انلزمكموها ما تستطيعون تطعنون فيها، ان قلتم اريد رئاسه انا ما اريد رئاسه، ان قلتم اريد مالا انا اقول ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، فانا ما نحولكم علي ان ابين البرهان واوضح السبيل لكم واقيم حجه الله في ارضه، ولا نحولكم، من استجاب نفع نفسه ومن اعرض ضرها. وهذا تنبيه جميل ومهم. وهكذا ايضا يحتفل باخوانه، يحتفل بإخوانه ويفرح بهم ويحافظ على رأس المال، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، فيحافظ إذا أعرض من أعرض يحافظ على إخوانه، فربما تكون هناك مطالب شيطانية منهم، وهكذا ربما يكون هناك مكرا أو هناك مكر من أعدائه، فيقول له بعد هؤلاء الضعفاء والمساكين والدراويش، ربما يأتون بهذه الألفاظ الخبيثة في أهل الصلاح وأهل قيام الليل والصيام صيام النهار، بعد هؤلاء ونحن إن شاء الله بعدك ونحن معك ونحن قريب منك، لكن نجلس مع هؤلاء ومع فلان وفلان الذين تعرف ما هم أهلا يجالسونه، فينتبه من مكر هؤلاء. فنوح لما رأى منهم مثل هذه المطالب، إما أن يكون تلميحا أو تصريحا، إما أن يكونوا لمحوا له أنه يطردهم ونحن معك ونحن نقبل دعوته، وإما أن يكونوا صرحوا له بهذا، فأجابهم رحمه الله أو رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام، أجابهم عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، وما أنا بطارد الذين آمنوا، ثم علل عدم الطرد بقولهم إنه بقوله إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، في مثل هذه المطالب وبمثل هذه الاعتراضات، أنتم قوم جهلة ولا علم لكم وتجهلون، فتطلبون مني مثل هذا المطلب أنني أطرد أصحابي وأطرد إخواني، وهكذا أيضا تتعللون بالطعن في النبوة بما تقدم من القوادح التي تزعمون أنها قوادح، ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا هو الجهل وعدم العلم بعينه، طلب ما لا يجوز طلبه، وهكذا الطعن في الحق وفي النبوة بمثل هذه المطاعن وبمثل هذه القوادح. فهذه أجوبة من نبي الله نوح، أولا نزه نفسه عما ربما يقع فيه بعض الناس، ونزه نفسه عما ترد به الدعوة ويصد به الناس عن سبيل الله طلب الأموال، فما أبغض الناس الإخوان المسلمين وأبغض أصحاب الجمعيات إلا لما يرونهم من السعي في اختزال الأموال، وأقاموا دعوتهم على هذا المنوال على هذا الأمر والعياذ بالله، فأبغضوهم الناس وزهدوا فيهم. ثم كذلك أيضا إذا عرض عنك أولئك فحافظ على رأس المال لا تضيعه، حافظ على إخوانك ومن هم حولك، وإياك أن تطردهم بالباطل وبغير ذنب وجرم، يحافظ عليهم وهم يعتبرون نقاوة المجتمع وصفوة المجتمع. فنوح التمس منهم لأنهم قالوا ما نراك نتبعك الذين هم أراذلنا، التمس منهم ولمحوا له أنه يبعد هؤلاء، فأجابهم بهذا الجواب، أو يكونوا قد صرحوا له بتصريح أنك تبعد هؤلاء الأراذل ونحن معك ونؤمن بك، سواء كان ذا أو ذاك، فأجابهم بهذا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه هذا المطلب فأجابهم بقوله، بل أنزل الله سبحانه عليه قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فطرد الصالحين هذا حرام، هذا حرام. ثم قال بعد ذلك ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، وهذا والله أنه جرم عظيم الذي يطرد الصالحين من أمكنتهم ويبعد يحاول يبعد الصالحين عما هم عليه من الخير، هذا جرم عظيم ولا أحد ينصره، ولو تجمهر من تجمهر له واجتمع من اجتمع له فلا ينصره أحد من الله سبحانه وتعالى، بل هو الذل بعينه. انظروا الحوثيين نهايتهم بإذن الله، وهم من ذل إلى ذل، لأنهم طردوا الصالحين وأبعدوا الصالحين من أمكنتهم ومن دورهم وأمكنة علمهم، طردوهم وسعوا في إبعادهم، وانظروا لهم وهم فيه الآن. وهكذا من أعانهم أيضا طردهم الله وأبعدهم الله جل وعلا، ومنهم من قتل، ومنهم من قتل والبقية في الطريق. فهذا ظلم عظيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ فمن ينصر هذا الشخص الذي يطرد عباد الله المؤمنين والذي يهين ويذل المؤمنين؟ من ينصره من الله سبحانه وتعالى؟ ولو اجتمع له من اجتمع سيكون في ذل إلى أن يموت إلا أن يتوب. فهذه موعظة من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لأولئك المعاندين المحاربين المستكبرين عما جاء به من الحق من رب العالمين. وهكذا يستفاد أو تستفاد يستفيدها من تأخر، وأنه يتقي الله في هؤلاء الضعفاء، وأن لا يسعى في إبعادهم، وأن لا يسعى في الإضرار بهم، وأن لا يسعى في طردهم. فمن طردهم لا ينصره أحد من الله سبحانه وتعالى، بل يخذل إلى أن يموت إلا أن يتوب. فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، يقول لأبي بكر رضوان الله تعالى عن الصديق، فنبينا يقول له هذه المقولة وقد ذهب إلى أولئك الصلحاء، تقولون هذا في سيد قريش؟ فذهب بعد ذلك وكأنهم وجدوا في أنفسهم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فقال ارجع إليهم، فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله. فالله يغضب لهؤلاء الصالحين ويغضب لهؤلاء المؤمنين الضعفاء، وربما أباد أمة بهم، ربما أباد أمة بهم انتقاما من هؤلاء المعتدين. من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يطيق حرب الله سبحانه وتعالى؟ فالحاصل هذا جواب نبي الله نوح لما طعنوا في نبوته بما تقدم من المطاعن ومن الأوجه التي طعنوا بها، فقال يا قومي أرأيتم؟ أخبروني إيش فعل لكم الآن؟ أنا الآن إذا رأيتم أني على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، وعميت عليكم هذه البينة وهذا البرهان عمي عليكم، ما ألزمكم به ولا أطيق إلزامكم بشيء من ذلك، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيعها أحد، هداية التوفيق. وهكذا بعد ذلك نزه نفسه من طلب أموالهم حتى لا ترد دعوته، ويتهم أنك ما جئت إلا من أجل المال، أنت من تحول الدعوة، إنما جئت من أجل أموالنا واختزال أموالنا والرئاسة والجاه. فنزه نفسه عليه الصلاة والسلام بهذا التنزيه، ويقوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، أنا أطلب الأجر في التبليغ من الله سبحانه ولا أطلبه من أحد. وهكذا رأى منهم أنهم لمحوا بالطرد، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون، قالوا ما أنا بطارد الذين آمنوا، وعلل عدم طردهم بقوله إنهم ملاقوا ربهم وحسابهم على الله سيجزيهم بإيمانهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. في هذا المطالب وفيما تعللتم به في الطعن بالنبوة أو في الطعن في النبوة، ما أجمل القرآن وما أحسنه. قال رحمه الله، نعم العفة صدقت والله، ميزان العفة، والرزق سيأتي والله، الرزق سيأتي. فلا تشعرهم أنك تريد مالهم، سيبغضونك ويمشونك، يقولوا يا أخي جبت لنا واحد ما هو حلنا، كل يوم هات هات زوجته في جانب وهو بجانب، هاتوا هاتوا، الله ما يصلح هذا، أنه ذل لك وذل الدعوة. والخير سيأتي، الخير بإذن الله سيأتي، لكن نحتاج إلى صبر. والاستعجال هو سبب الحرمان، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. فلا يتعجل الشخص الشيء، سيأتي المال ويأتي الخير ولا تستشرف له، سيأتي الخير وربما تخشى الفتنة بعدها. قال رحمه الله، قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها أنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ قال المفسر رحمه الله، لأن شرحنا الآيات هذه فنقرأ كلامه كالعادة، قال رحمه الله قوله تعالى قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي بيان من ربي، وآتاني رحمة أي هدى ومعرفة من عنده فعميت عليكم، أي خفيت والتبست عليكم. هذه البينة وهذا البيان وهذا البرهان عمي عليكم، ماذا نصنع بكم؟ من عنده فعميت عليكم أي خفيت والتبست عليكم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم، قراءة سبعية كأنه فعميت عليكم، وأيضا بتغيير الصيغة فعميت، لأنه ما بين هنا في قراءة الأولى خفيت والتبست عليكم، وإلا كله عندنا هنا فعميت عليكم. قرأ حمزة والكسائي وحفص فعميت. نقول هل المقصود بقوله فعميت القراءة الأخرى فعميت، فعميت بالبناء المعلوم ومن غير تغيير الصيغة، هل يعني بهذا هذه القراءة؟ والقراءة الثانية فعميت بالتغيير مع التشديد، انظروا للقراءات، فهل المقصود تغيير الصيغة وعدم تغييرها في القراءة؟ قال قوله من عنده فعميت عليكم خفيت والتبست عليكم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص، وهي قراءة حفص عندنا، فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم أي شبهت ولبست عليكم. قوله أنلزمكموها أي أنلزمكم البينة والرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها. قال قتادة لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم الإيمان لألزموهم، ولكن لا يقدروا، ولكن لم يقدروا. كلام جميل، لو قدر الأنبياء على هذا لألزموهم، ولكن هذا شيء إلى الله، الهداية بيد الله، ما تستطيع أن تهدي أحد، ولو دخل معك في الظاهر فإنه سيبطل النفاق إذا خاف السيف وخاف القتل كما هو حال المنافقين، ربما يظهر الإيمان في الظاهر وهو يبطن الكفر والعياذ بالله. فالهداية بيد الله، ما تستطيع أن تلزم أحدا، فعلى هذا لا تتعب نفسك، إن عليك إلا البلاغ. نعم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال لا تريدونها وأنتم لها كارهون لا تريدونها. قال قتادة لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم الإيمان لألزموهم، ولكن لم يقدروا. قوله يا قومي ويا قومي، قوله ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أي على الوحي وتبليغ الرسالة، لا أسألكم عليه مالا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي على الوحي وتبليغ الرسالة، كناية من غير مذكور. قوله إن أجري كناية على شيء غير مذكور لم يذكر، لكن السياق يدل عليه، السياق يدل على هذا، قد تقدم ما يدل عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة، أرأيتم إن كنتم على بينة، هو القرآن هو الخير الذي أنزل عليه الوحي، كنت على هذه البينة، فأنا ما أسألكم على هذا الذي أتاني الله سبحانه وتعالى مالا. الوحي لم يذكر لكن قد أشير إليه، والتبليغ لم يذكر لكن قد أشير إليه. قال قوله يا قوم لا أسألكم عليه مالا أي على الوحي وتبليغ الرسالة، كناية عن غير مذكور. قوله إن أجري ما ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا مطلب قوم نوح ومطلب أيضا كذلك قريش كما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك، ومطلب أيضا المنحرفين، مطلب المنحرفين وبعض السياسيين، فربما يطلبون مثل هذا، ابعد فلان وابعد كذا وابعد الغريب وابعد، نسأل الله العافية والسلام. ومرة طلبوا من الشيخ أن يبعدهم، قالوا ما لا نطاق بهم خرجهم، وتحرج الشيخ وما درى ماذا يصنع، لأن كان الأمر ملزم، كان ملزما الأمر، وتفرق إخواننا الذي ذهب هناك وهذا ذهب هنا وهذا ذهب هناك، تفرغ، وربما حصل شيء من الهم لأنهم ضايقوه جدا، حصل شيء من الهم. فخطب بعض المشايخ خطبة جميلة جدا وأثرت في الشيخ، أثرت في الشيخ، كانت بنيغة مفيدة، وهو الشيخ يحيى حفظه الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كانت خطبة قوية مؤثرة، وأظنها وجدت موقعها في الشيخ، وقعت موقعها في الشيخ مقبل رحمه الله، فأثرت فيه. وإلا قد هم، كان الضغط عليه شديد جدا، الضغط عليه شديد، وجعل الله فرجا بعد ذلك، لأنهم كانوا بين الفين والأخرى يطلبون هذا المطلب، وأحيانا بعد فترة يسكتوا، وأحيانا يشدوا. فمر شدوا على الشيخ وطلبوا منه هذا المطلب، وما درى رحمه الله ماذا يصنع، وربما هم بشيء من ذلك. فتلك الخطبة التي خطبها الشيخ حفظه الله أثرت فيه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وما أدرين هي الآن هذه الخطبة، خطبة جميلة في الوقت الذي طلبوا منه هذا المطلب. كان الإخوة تفرقوا هنا وهنا، ونسأل الله العافية. مساكين، مساكين أهل السنة، ما لهم إلا الله يدفع عنهم، وإلا المطالب قوية، ولكن الله يفرج والله يصرف، وأعداء الله يضيقون على ولاة أمورنا حفظهم الله، إلا والله أنهم فيهم خير، لكن تأتي التضييقات القوية منهم، ربما واتوهم في بعض الأمور دفعا لشر هؤلاء الخبثة من اليهود والنصارى، وإلا هم يعلمون لله الحمد. ما عليه أهل السنة وما عليه ما عليه أهل السنة من الخير، وما عليه أهل السنة من الحفاظ على الأمن وعلى البلاد والعباد، لكن لا يطاق. وإلا الصوفية مراكزهم واربطتهم مليئة بالغرباء، والرافضة الأنجاس الأرجاس كذلك يأتيهم من إيران من يأتيهم، ومن الدول المختلفة من يتعلم عندهم الشر والعياذ بالله، ويثور على البلاد وعلى العباد، ولكن أولئك مجيئهم مبارك من أعداء الله، فلا أحد يطردهم ولا أحد يضايق عليهم. ومجيء هؤلاء الصلحاء لتعلم دينهم، مجيء هؤلاء الغرباء للاستفادة من دين الله سبحانه وتعالى، هروبا أيضا من بلدانهم وفرارا بدينهم من تلك الفتن التي في تلك البلاد، هؤلاء مجيئهم غير مبارك، هؤلاء فيهم ضرر على الإسلام، على الناس، هم يغلون الإسلام على الناس، فيضيق على ولاة أمورنا. وإلا والله أن ولاة الأمور يدعى لهم وفيهم خير، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصرف عنهم هؤلاء الأشرار. قال رحمه الله: قوله يا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي على الوحي وتبليغ الرسالة، كناية من غير مذكور، عن غير مذكور، إن أجري ما ثوابي إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين، إما أن يكون طلبوا أو لمحوا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، فيه إشارة إلى هذا الأمر، أو يكون قد صرحوا بعد ذلك طردهم. قال: هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين، إنهم ملاقوا ربهم، هذا تعليل لعدم طردهم، إنهم ملاقوا ربهم أي صائرون إلى ربهم في المعاد، فيجزي من طردهم. أي والله يجزي من طردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، يجزي من طردهم، يجزيهم على إيمانهم وعلى صبرهم وعلى ما يحصل لهم من الأذى. قوله تعالى: ويا قوم من ينصرني من الله، من يمنعني من عذاب الله، إن طردتهم أفلا تذكرون، تتعظون، إلى آخره. سيأتي الكلام على ما بقي إن شاء الله من الآيات، مع أن لها صلة بما تقدم له قد جاء الوقت. قال بعض الطلاب: إذا ذهب السوق لشراء بعض الأغراض يقول البائع: أريد التخفيف من السعر، أنا طالب علم. هذا خطأ، وإنما يساومه على السلعة ما فيه مانع، ولا سيما البياع من اليمنيين إلا من رحم الله، فإنه ربما يرفع السعر فوق، وما هو سعره بالمعروف، فيساومه على السعر ما فيه مانع. أما أنا طالب علم خفض لي، هذا والله ما يصلح، هذا إذلال لطلاب العلم ولا يصلح منه هذا، لكن المساومة لا بأس. طالب العلم عزيز والله. ورسول الله كان يبيع، كان يشتري ويبيع قبل ذلك، وما نعلم أنه يقول مثل هذه الأقوال. وأصحابه كذلك أيضا يشتروا بالمعروف، والمساومة جائزة، وزن وأرجح جائز، زن وأرجح إذا رأيت أنه ما يرجح الميزان نصحته، أرجح الميزان خليه ينزل تحت ولك البركة فيه. أما أنا طالب علم خلي الميزان يدق تحت، زد عاذك قليل ربع رطل ولا ربع كيلو، هذا ما يصلح. احتاج عزة نفس، احتاج إلى صبر، احتاج إلى صبر الله، احتاج إلى صبر. والذي يعني ضاق به الأمر تماما، التفت يمين وشمال، ما فيه مانع أن يكلم إخوانه الطيبين ويشفع له، ويشفع له. يكلم بعض الإخوة الطيبين ممن يرى أنه سيشفع شفاعة مقبولة، يكلمه يسر، يعني يسر له بهذا، أنني قد بلغت مبلغا، لو تكلم لنا القائمين على هذا، قد بلغت مبلغا من الحاجة، لو تكلم للقائمين على هذا ويشفع له جيد ونحن نحب هذا. يكون صادقا في قوله، فما له بعد الله إلا إخوانه، يأتي الفرج من جهتهم ولا يسكت. مثل هذا إذا رأى أنه يحتاج حاجة ماسة والأولاد يتعبون وربما يحتاج علاج وهو ساكت، فأنت الحمد لله تشفع لأولادك وغيرك يشفعون لك ولأولادك. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه، شفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، فيشفع لمثل هؤلاء المساكين. والشفاعة قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة أمر بها، ولا يترك الأخ يكون يعلم عنه بعض إخواننا مثل هذه الحوائج الماسة، يعلمون عنه مثل هذه الحوائج الماسة ويسكتون، فمثل هؤلاء يشفع لهم والله سيسر أمرهم وأمرنا. لكن استرسل واحد ربما عنده كفايته، لكن استرسل هذا خطأ، هذا تضييق منه النفس. نعم الصنع ينفع أخاف أن يفعل.